والمسلم فيما بينهم عليهم التعاون. الأشياء الخفيفة يعني ما تكلف شيئا ينبغي فيها عدم التكلف وعدم أخذ الأسف. يعم أعمال الطاعة كلها أمر الأجر على أعمال الطاعة؟ لا، الطاعة ما تفعل شيء. يأخذ أجر يصلي ولا يصلي ولا يأخذ أجر يصوم ولا ما يصلح. هذا المقصود يتعدى، عمل يتعدى، القرآن عمل متعدى يتعدى نفعه، والإمامة متعدى نفعه، يأمهم ينحبس لا يرى منا ولا منا الأخوات الخمسة، ولهذا يعطى ما يعين هذا، والمؤذن كذلك يعطى من بيت المال. الراقي كذلك يعني عمله مفرد. أقول الراقي اللي يقتل منه. يعني ما هم مجد لكن. ما قد يتعطى. إذا عرفوا الناس أن يتعطى منه يروح عليها أوقات. الشيء. توقيف لي التوقيف. اللي يفضل الله توقيف ما جاء في مجره لا الأصل المال. الأصل المال إلا بتوقيف. لا ما ينبغي لا ما ينبغي إذا جرى أخص مقرر يجري بها الناس ما ينبغي هذا شغل مفضي الراقي يرقى لإنسان معين يقصده. هذا اللي حاصل على عفو الله يقرأ على كراتين مئات كراتين ثم يأتي ويعطيه على 50 على 100. لا يقرأ على شغل معين، هذا يقرأ في معين، هذا يقرأ في زيت، هذا يقرأ على جسد، أما يقرأ في سلك ولا في برامين هذا ما هو قريب. نعم لا لا لا لا لا لا لا سامنا. نعم الله لي ما ينبغي مثل هذا تساهل كثير ما ينبغي. أما عم لكن ما ينبغي يقرأ معين بس المعين يقصده بقراءة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح والأول. وعن ابن عباس أن صعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في المعطي مرسل. وبالله أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بإحياء الموات، والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم، قالها موات. كل أرض ليس لها فيها حق لمالك ولا لاختصاص بلد أو شخص، قالها أرض ميتة. فإذا كان فيها حقوق للناس، كانت من طريق أو حمى لبلد أو قد ملكها إنسان وأحياها، فلا إحياء فيها، أو تكون مفكة سليمة ليس لأحد منها تعلق لا بإحياء ولا بغيره، يقالها ميتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وقضى بذلك عمر رضي الله عنه. وهذا هو الإحياء، إذا عمرها فيها. عمرها بالزراعة، عمرها بحاطها جدار عليها، عمرها بنى فيها بيتا إلى أشبه ذلك. المقصود عمرها بما يعد إحيانا، أحياها حرثها وأحياها بما يعد إحيانا، ليغرسها ليزرعها، أحاطها بجدار، بنى عمرها بحر بها بئرا للزرع وما أشبه ذلك. وهذا ما أحد سعيد بن زيد من هي أرض ميتة. قد اختلف في وصله وإرساله، والمرسل يؤيد المتصل، وهو في الجملة الصحيح في الجملة ويدل على معنى حديث عائشة المتقدم هو العمدة من عمرها أو نسيها هو أحق بها. أما حديث صعب أحمد إلا الله ورسوله فهذا معناه ليس للناس يحمل الأراضي البرية لأن هذا فيه مضايقة للناس وإيذاء لهم وظلم لهم بل كل يرى إلا ما حمه ولي الأمر لله رسوله هذا ولي الأمر يقوم بذلك كأن يحميه لخير المسلمين لإبن المسلمين لإبن الجهاد لبيت المال هذا لا بأس. أما إن زيد يحمي أو فلان يحمي لا ليس المحمى إلا للرسول ولي الأمر يقوم مقام الرسول في الحماية للمسلمين ولي الأمر لخير الجهاد لإبن الجهاد لمصالح المسلمين هذا شيء تعلم ولي الأمر خاص. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا يعم لا ضرر ولا ضرار يعم في الإحياء وفي جميع الخصومات وفي النفقات وفي غير ذلك فإن ضر ولا ضرر نكر في ساق النكر فلا يجوز أن يضر أحد ولا يضر أحد هذا من جوامع الكلم. فالمؤمن لا يضر أحدا وليس له أن يضر أحد بالحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره من كان يؤمن بالله فليكرم جاره من كان يؤمن بالله فليقل خيرا ويصمت كل هذا من باب حماية إخوان المسلمين من أذاه وظلمه وضراره ولصلاة اتقوا الظلم إن الظلم ضرورات يوم القيامة. الحديث الآخر من ضر وسلم ضاره الله ومن شق على منشر شق الله عليه فدحل فعل المعنى كثيرا معناها واحد وهو النهي عن المضارة والإيذاء والظلم لأحد من المسلمين أو من أهل الذمة والأمان ليس له أن يخول إلا بحق سواء أرض ولا غيره فليس له يضار أحد في حق في أرضه أو في سيارته أو في دابته أو في اختصاصه أو في وظيفته يعني الحديث عام لا ضر ولا ضر بل يجب على المسلم أن يتأنى يتثبت حتى لا تكون تصرفاته ضارة بأحد لا في أرض ولا في نفس ولا في ولد ولا في جاه شمعة ولا في وظيفة ولا غير ذلك يعني لا ضرر ولا نكر في ساق الله تعم كل ضرر. وهكذا يقول اتقوا الظلم فإن ظلم الله يوم القيامة ويقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتم لكم حرفا فلا تظلموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كل هذا من جوامع الكلمة. فالواجب على المسلمين التناصر كل واحد ينصف نفسه يحذر ظلم أخيه أو مضارته في نفس أو مال أو عرض أو نسب أو جاه أو غير هذا من أنواع الضر. وفق الله جل وعلا. عام عام ومما مضره دكان الأرض حما للبلد ساعة البلد ليس أحد يحييها مرفق البلد مرعى لهم متنفس الله البلد يضرهم هي أو لا تحيا إلا أن تكون بعيدة عن الله في القرية. ومن ذلك أن يكون أن تكون أرض مسيل يعبر معها السيل إلى أراضيهم وإلى نخيلهم فهي يضرهم يمنع ذلك المقصود يعني لا ضرر ولا ضرر. نعم في بعض الألفاظ حديث الحجاج قال أعلفه ناظر فماذا يحدث ماذا إعلاف هذا الناظر قوله أعلفه ناظر يعني كشف خفيف من ناظر الجميل منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع ولهم ليس له أن يعطي الرقيق المحرم ولا العارف المحرم من باب إن هذا أهوى لأن التسبة كبير يعني ربي. الله يحكي عن حديث عبادة ثم علمناك أنها محمول على أن نوى لله نوى القوس لله هذا حسب نوى نوى تعليمه لله هذا يحب شيء مقابل. الآلة هذه اللي تقتل الدبان بالصعقة الكهربائية هذا نار ما يصير تعليم النار ما يصير يعني عالج هذه أدوية المبيدة مهمه بالعمل يرحمهم وصحهم كلهم لا تقتلوا هذا غير الله النار لا يعذبها الا الله اذا تتيمهم وصحهم لا المبيدات غير بالنار مو بالنار قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعن ألقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير خضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط رواه أبو داود وفيه ضعف وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلى والماء والنار رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات بالله أما بعد هذه الحديث الخمسة دلت على أحكام الأول حديث سمرة دل على أن من أحاط حائط الأرض فقد أحياها لكن الأرض الميتة ليس فيها حق لأحد وأحاط عليها إنه يكون أحياها في هذا الحائط اللهم إنها تكون كبيرة جدا يرى ولي الأمر أنه لا يتحملها فلا له نظر وإلا فالأصل هو هذا أحياءها بالحائط وبالحرف وبالبناء فيها كل هذا إحياء وما يسمى إحياء في العرف يملك به الأرض الميتة التي ليس لها حق لأحد ومن ذلك إذا كانت ذات حجارة وأشجار فأزال حجارتها وأزال أشجارها المانعة من إحيائها أحياها بذلك أما حديث عبد الله المغفل من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطل المشفع حديث ضعيف لا يعول عليه ولكن من حفر بئرا يعطى ما تقضيه العاده العرفيه كان للسقي يعطى ما يكفي لابله وغنمه يعطيه ولي الامر وان كان للزرع يعطيه ما يحكي لزراعته هذا يربطه العرف عند اهل العلم اذا حفر بئرا نظر له إن كان للماشية يعطى ما يكفي الماشية كان للزرع يعطى ما يكفي المزرعة فإن كان للشجر يعطى ما يكفي لغرس الشجر بواسطة أهل المعرفة وأهل المغرب العرب يجعلون ما يكفي والإقطاع أمر العرب فإذا عمرها من أجلس العالم فما تقدم في العجلس من عمر أرض الأسلحة فهو أحق بها يعمرها بالطريقة التي تسمى إحياء ملكا فإن كان يسمى تخصصا قيل له إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك إذا كان ما تم الإحياء لأن كان الحائط قصير أو إعدادها ممتام يقال هذا تخصص أنت سابق إليه فكمل وإلا فرفع يده ويعطي ولي الأمر المسؤول المدة الكافية حتى يكمل أو يرفع يده. أما الإقطاع كما في حديث وائل الزبير لولي الأمر يقطع من الموات يعطيهم ما يناسبه الذي بسكن يعطي السكن مزرعة مزرعة مورد مورد على حسب حاله الإقطاع ولي الأمر هو يقطع كما أقطع وائلا وكما يروى في حديث الزبير وإن كان ضعيفا ولي الأمر هو يقطع من الأرض الميتة ويكون بها هو صاحبها حق فإذا أحياها ملكها. والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة الناس شركاء في ثلاثة في الماء في الماء والكلاء والنار الماء في الأنهار الجارية والعيون العامة الناس شركاء والكلاء العشق في البر الناس شركاء في الماء والكلاء الماء مثل العيون الجارية مثل السيول مثل الأنهار وأشبه ذلك والكلاء في العشق في البر والنار يوقده الناس يعني ما يحصل في إيقاد مثل الكبريت مثل الحجر الذي يلقح يعني الشيء الذي تطل منه النار الشركاء فيه فإذا شب النار لا يمع أخاه من أن يأخذ منها قبس النار قبسه يلقي النار الأخرى لا يضر فالناس شركاء في ذلك الماء والكلاء والنار النار في مادتها وفيما يقع منها إذا دعت الحاجة لا يأخذ منه شعلة يوقد بها لأن هذا ينفع وخاف ولا يضر لكن المقدة لأهل صاحبها لكن إذا أخذ منها شيئا في حوض أو في خوصة أو في شيء نقله إلى محل آخر من مع كبريت لا يمنعه لأن هذا من باب التعاون من باب الإحسان قد يكون ضرورة في بعض الأحيان وفق الله الجميع. لو نزل في بر وحصل وايت عند خيمة هل له يأخذ من وايتنا؟ لو نزل في بر وحصل وايت عند خيمة هل له أن يأخذ من وايتنا؟ بإذن أهله يعني هم ملكوا في وايتهم يستأذنوا وإذا كان مضطر وجب عليهم كان هو مضطر ما يجب عليهم يأخذ من المياه بيطرة إن كان مضطر وجب عليهم يصبر وجيب يأخذ لكن يخشى أن يستأذن حتى لا يقع بينه وبين النساء وألا وأنها مسلم بيرده مضطر سقي سهل نابت في الأرض المملوكة نفسها إذا نبت شيء الله سبحانه وتعالى في أرض الله صحيح له أولى في أرض أولى بها ولا له ما في ما فيه هو أولى به ما في ملكه فهو أولى به لو دخل شخص أحسن الله إليك قفز وأخذ من ذلك لا لا لا لا, لا. ما نبت في أرضه هنا لا هو مالكه مالكه هو ما حصل بها مر إنسان بمزرعة لم تحوض وفيها نفع ووجد فيها رطبا هل يأكل إذا كان لحم يأكل بس يأكل ولا يأكل شيء مثل ما قصد من أصابه من ذي حاجة فلا شيء عليه إن أكل وأخذ شيئا لا يأخذ شيئا ما لحق يأخذ شيئا لا قطف شيئا ثم أخبر بعد لاحقا لا هو أن يأخذ بس لا يحمل أن يرمي الذي قطفه لا يأخذ خبلة لا يأخذ خبلة ثم عدل يخرج منها يأكل بس ولا قليل هذا سيطح حديث الصحابة نص حديث قول صلى الله عليه وسلم ما أصابه من ذي حاجة من الثمر المعلق فلا شيء ثم خرج بشيء منه فعاد عقوبته وغرام رواه النسائي في سنة وما أخذ من بعد ما يؤذي الجليل عليه القصر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.